أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك فتسبح بحمد ربك ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليوم. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وأسلم الله فلا تستعجلوه سبحانه. ينزل الملائكة إن ربكم لرؤوف رحيم. اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة وكانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الجمعة والذي ننقله لكم من مسجد العارف بالله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق من قرية السلام مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية. وتلا علينا هذه التلاوة الطيبة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة وبدأت من الآية 85 من سورة الحجر وحتى الآية 7 من سورة النحل. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي إذا سئلت مما يتيسر من آية ذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونادى